إذا ما هو أو ما الجرح الذي يقوم بالباحث أو ما العمل ماذا بقي للباحث من عمل إذا كان سيتابعه الأئمة وخطر في بالي مجموعة من الأعمال لأن الكلام السابق كان فيه نوع تثبيت للعمل في تصحيح الحديث وتضعيفه وأقول الآن ليس الأمر على ظاهره بل أمام الباحث أعماله كثيرة جدا يقوم بها حتى وإن قيل أنه ينبغي عليه متابعة الأئمة من هذه الأعمال أحيانا يذكر الإمام أو الأئمة يذكرون وجه التوحيد يذكرون اختيارهم لإحدى الروايتين أو إحدى الروايات لأحد الأوجه دون تعليم فأمام الباحث مما عرفه ثم ارتحال ومما أيضا لم نذكره مما يمر بالباحثين أمام الباحث فرصة أن يبين للقارئ وهو مأجور في ذلك إن شاء الله تعالى أن يبين للقارئ سبب توجيه الأئمة وأن قولهم أو كلامهم لم يعني لم يأتي هكذا مصادفة إذا من الأعمال التي يقوم بها الباحث محاولة تفسير كلام الأئمة وإيجاد المبررات التي جعلهم ينهارون هذا الوجه عن هذا الوجه أو جعلتهم يوجهون صواب الوجهين أو غير ذلك هذا العمل الثاني الذي يمكن أن يقوم به الباحث وهو وقبل العمل الثاني هذا قلت بالأمس بعد ما خرجت له وجاء سؤال اختر الكلام من عندي قلت يعني للباحثين على الباحث أن يتأنى كثيرا في تفسير السلف على الباحث أن يتأنى كثيرا في تفسير السلف إذ ربما يوجه قول الأئمة أو قول الإمام بتبرير ولا يكون المراد هو الحال عليه أن يجتهد معه لكن أيضا عليه أن يتأنى كثيرا ويقلد ويقارن لعلهم تكلموا في حديث مثل هذا أو في إسناد مثل هذا أو المهم يعني يتعب نفسه ويتأنى كثيرا في ذكر السبب الذي من أجله رجح الأئمة مثلا هذا الرجل العمل الثاني الذي يمكن أن يقوم به الباحث هو نحن نعرف أن الأئمة رحمه الله تعالى ولا سيما كبار الأئمة كلامهم كثير كلامهم على الأحاديث والأسانيد قليل ومعناهم كثير ومعنى هذا الكلام أن الإمام ربما يشير بعبارة هو يفهم معناها قطعا والقائل أو السائل يفهم معناها لكن مع مرور الزمن وابتعاد الناس ولا سيما العامة عن أو حتى طلبة العلم من غير المتخصصين بل من المتخصصين أحيانا من يحتاج إلى تفسير لكلام الأئمة ولا سيما أمر مهم أننا نأخذ مصطلح عرفنا بدراسة المصطلح أن المتأخرين جزاهم الله خيرا ورحمهم ابتداء من الخطيب الصلاح وما بعده حاولوا أن يضعوا مصطلحات محددة مقننة يضعون بمعنى الانقطاع قسموه إلى أنواع الإعراض والانقطاع والإرسال والتعليم بينما يميل الأئمة المتقدمون إلى اعتبار المعاني دون اعتبار المصطلحات والألفاظ فحينئذ إذا مر مصطلح الإمام على غير ما هو معروف يبينه الباحث وهذا يفعله كثير من ابن عقل هذه وابن حجر يبينه فلم يقول الإمام أحمد هذا الحديث أو يقول أبو داود مثلا الناس يقول بحديث الهدية النبي صلى الله عليه وسلم نقول الهدية ويجيب عليها يقول تلميذ أبو داود رفعه عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل مع أننا نعرف أن الرفع يقابله ماذا؟ يقابله الله، لكن استخدام لأن يستخدمون الكلمة إذا كان معناها مفهوما من السياق، وإن لم تكن على وجه المشروع، فالمشروع عندنا أن الإرسال يقابله الرفع، لكن هو استخدم الآن الإرسال في مقابل الرفع. فأمانك أن تفسر كلام الأئمة إذا احتاج إلى تفسير، لا سيما إذا كان على غير ظاهره أو على غير المتعارف عند الناس. أمانك مثلا ما مر بنا ما نسميه التصحيح المقيد، مثل قول ابن حجر مثلا أو قول أبي حاتم، هذا الحديث أو هذا الوجه صحيح على العالم، يبين الباحث لكي لا يفهم أو هذا الحديث صحيح مرسل أو نحو ذلك، يبين أن المقصود صحته إلى فلان، إلى الأعشر أو إلى وكيع أو إلى الدولي أو إلى الزهري أو إلى غيره. فهذه من الأشياء التي يعني أمام الباحث فرصة، هو مأجور عليه إن شاء الله تعالى، وهو من باب تقريب المعلومات وتسهيلها على القارئ. أمام الباحث أيضا هذا له مجال واسع لن نأخذه في هذه الدروس، وهو لو لم يكن أمامه إلا هو لجهة الذي هو حسن عرض المعلومات وتنسيقها وتنسيقها وترتيب الأقوال ونسبة كل قول إلى كتابه والتوتر من صحة القول وأنه لم يختصر على الإمام ورجوع إلى المصادر المصرية وما يتعلق بضبط العبارات وتصويب ما في المخطوطات وما في المطبوعات، هذا كله جهد كبير يأخذ من الباحث وقتا يوازي أو الغرض منه أو الفائدة منه قد توازي مسألة التصحيح والتوعية. وأعمال كبيرة لكن أختمها بأهمها، أهمها ذكر العلماء في مسألة هل التصحيح والتوعية باقي في العصور المتأخرة، وهذا كالكلام فيه طويل، لكن الذي اتفقوا عليه هو أن الأئمة رحمه الله كما عرفنا في موضوع تعارض المرجحات، عرفنا أن الأئمة بسبب تعارض المرجحات قد يختلفون، وهذا كثير كما مثلت به وكما ولا تقصى عقيدته. إذا ما هي المهمة الآن أمام الباحث؟ الترجيح، مهمته الترجيح، بل نص ابن حجر رحمه الله في كلام له على أن هذه تقريبا هي المهمة الأساسية للباحث المتأخر، مهمته الترجيح بين أقوال الأئمة، بين أقوال الأئمة يأتي القول مثلا بالبخاري يعالجه قول الإمام أحمد في حديث واحد، يعالجه قول ابن معين، يعالجه قول ابن أبي زرعة، أبي حاتم، نحتاج القارئ يعني يقولون يعني لا نحسن أن تلقي له الكلام كذا تصرف له، وهذا صحيح إلى حد ما. إذا أمامك فرصة للترجيح، الترجيح ينبغي لك أن تهتدي إلى ما روى في المرجحات، تبحث في الحديث الذي أمامك لعلك تقف على مرجح لم يتعرض له أحد للإمامين، فترجح به قول أحد الإمام، ترجح به قول البخاري هذا لم تكون، وأيضا من مرجحات قول البخاري كذا وكذا، أو لأن فلان توبع، أو لأن العهد ليست على فلان، أو يعني فلان بريء من كذا كان ينسب الإمام، المهم ترجح بوجوه الترجيح التي نرى. وأيضا يقال لك هنا في وجوه الترجيح ليس الترجيح بالأمر الهين، يعني أن تقول أنا أرجح ولا أرى ترجيح، لأن ما رجحته قد قال به إمام فلا يقول قول لا يقدم ولا يؤخر، لكن أنا قلت أكثر من مرة لأنك قد تكون اليوم غير مشهور وفي وقت لاحق ينظر إليك أو يؤخذ قولك هكذا دون منافسة، فيقال فلان رجح الصحة وعامل مرجح أنه ضعيف فلان كذا، إذا الترجيح هو حكم على الحديث، وأمام الباحث فرصة للترجيح بلا إشكال، بجمع الفروض، وهذه فائدة جمع الفروض، فائدة الاستقصاء بالبحث عن كلام الأئمة. يمكن مثلا أن توازن بين أهل زرعة وأبي حاتم مثلا، كيف يكون التوجيه بينهما؟ أن تبحث عن مؤيدين نفس الأئمة لكلام مثلا أهل زرعة أو لكلام أبي حاتم، أرسله غيره من الجالسين، أو وقفت عليه في كتاب النائم، أو يعني جاء عرضا في حديث ما. هذه مسألة. لكن نشير في مسألة التوجيه إلى أن الواحد كما قلت التوجيه حكم على الحديث ينبغي أن يتعنى فيه البعض. وسأضرب مثال الآن بعملية التوجيه، وكيف أن الواحد ممكن أن يرجح، وكيف أيضا أن عليه أن يتعنى. أمامنا مثال الآن أكد به وسأنتقل للشواهد لأن الوقت يعني طويل. هذا الحديث الذي معنا هنا حديث أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه أيضا مسلم، أخرجه أحمد عن وكيع، وأخرجه الإمام مسلم من طرق عن وكيع عن زهير بن حرب وابن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن وكيع عن سفيان الثوري عن سالم أبي النضر عن أبي أنس مالك بن عامر عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عن ثلاث ثلاث. مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عن ثلاث ثلاث من حديث عثمان فقط متواتر، من حديث عثمان يعني مشهور عن عثمان رضي الله عنه هذا الحديث مفصلا ومجملا، يعني مفصلا بذكر أنه تمام وكلامه وسريع إلى آخره، ومجملا هكذا إذا مشهور عن عثمان. الكلام في هذا الإسناد أخرجه مسلم لا يؤثر فيه صحة ولا ضعف، لأن الحديث أصله صحيح ومشهور عن عثمان، ومعروف أن مسلم رحمه الله ربما يفرض بعض الأسامي التي فيها كلام إذا متى يخرجها. إذا صح الحديث ويعني لا يحتاج إلى كلام فيه يخرج أحيانا، وهو نص على هذا بالمقدمة بالنسبة لبعض الرواد أو للكلام الرواد. انظر الآن الجماعة الذين أخرجوه عن سكان الدولة، رواه جماعة كثيرون منهم الأشجعي وعبد الله بن الوليد والحسين بن بحر ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو حذيفة وجماعة غيرهم أيضا، رواه عن سكان الدولة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بدل من؟ بسر بن سعيد بدل أبي أنس، بدل أبي أنس نعم، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. أخرجه الإمام أحمد والبيهقي. هذا الحديث سئل عنه أبو الدرقطني رحمه الله، تكلم على هذا الحديث، تكلم على هذا الحديث وقال وعده من كمل على الإمام مسلم. هنا قلت إن الانتقاد على أي شيء الآن على الإسناد فقط. ماذا يقول؟ يقول الدرقطني رحمه الله الراجح عن سفيان الثوري. ما هو الراجع؟ رواية من؟ رواية الجماعة عن سفيان، رواية الجماعة عن سفيان. هؤلاء الجماعة ليسوا مثل وكيع في الكفر، وكيع أحفظ منهم بكثير، لكن في مقابله من؟ جمع العدد. فالدرقطني رحمه الله رجح رواية الجماعة، ومع الدارقطني أئمة، مع الدارقطني أئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله قال الصواب به عن بسر بن سعيد، وقال الدارقطني رحمه الله طيب أبو حاتم وأبو زرعة سئل عن هذا الحديث، سئل عن هذا الحديث فرجح رواية رواية رجح رواية أن شباح المتعة شتوازن بين القولين الموازنة سهلة أمام القصة ما هي أن أبا حاتم وأبا زرعة سئل قال لهما ابن أبي حاتم ما هو الأصح رواية الوثيق أو رواية البرياتي عن سفيان الموازنة بين من ومن بين وثيق والضيئة إشكال لو كانت الموازنة بين وثيق وثيق لكان الصواب معها مع وثيق إذا أنا في كباحة متأخر ماذا أقول؟ أقول يترجح قول من أحمد وجد أما قول أبي حاتم بعد الدعاء فإنما رجح رواية وثيق لأنهما ذكرا فقط رواية الدجال إذا هذا مرجح أعتبره للكتاب أن الإمامة في سوء الأوقات أبو حاتم وأبو زرعة إنما أجابها رواية عينها هذه طريقة للتوحيد انظر طريقة سلكها بعض الباحثين للتوحيد رجح قول أبي رواية ويعني قبل هذا ربما اتحاد قول الجماعة أن وفيع رحمه الله ربما حدث من حجره فإذا حدث من حجره يحصل له بعض الغلط يعني هذا نص عليه الشرقي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله فيترجح أيضا جانب من جانب الجماعة وهؤلاء بعضهم يرضي كتب عن سكان الدولة إذا الله عز وجل هذا الأشكال يرضون جانب الجماعة ومن جاء عبد الله الوليد هو من الرواة عن سفيان روي عن الجامع وكذلك الأشكال بعض الباحثين جاء يرجح لمرجحات رواية يقول هو وفيع أحفظ من كل منهم هذا ما أنصحه لكن ما الذي يقال هذا الحفظ الكفر ومر بنا كلام بن أئمة أن الكفر إذا كثر جدا وإن كان في مقابل آخر فاحتمال الغلط على الواحد أكثر من احتماله على المجموع وإن كان فيه وإن كان دون ذلك الحافظ أمر آخر أراد أن أوجه به ماذا قال؟ قال إن محمود بن غيلان روى هذا الحديث عن وفيع وعن أحمد الزبيدي جميعا عن سفيان في رواية وفيع رواها عن من هذا؟ محمود بن غيلان عن وفيع وعن أبي أحمد الزبيدي غير موجود الآن معنا هنا عن سفيان عن سالم عن أبي أنس عن عثمان فجعلها مرجح رواية أبي أحمد الزبيدي هنا برواية من؟ برواية من؟ لكن مرة منا أن نبدأ هذا لا يصبح مرجح لماذا؟ لأن الرواية حينئذ مقرونة فنقول تاركه هذا صحيح محمود بن غيلان حمل رواية أبي أحمد على رواية وكيع وساق الإسناد على رواية من؟ على رواية وكيع هذا إذا انتفى هذا المرجح لا يصبح مرجح مع أن الدارقطني ذكر أن جماعة أو أن غير محمود بن غيلان يروونه عن أبي أحمد الزبيدي كرواية الجماعة انتفت رواية هناك مرجح انظر يعني انتبهوا له أبو حاتم وأبو زرعة وأبو حاتم قال بعد أن رجح رواية وكيع ماذا يقول؟ يقول أبو أنس عن عثمان متصل وبصر بن سعيد عن عثمان مرسل منقطع هذا مرجح وليس المرجح يقول هو أبو حاتم أبو أنس عن عثمان متصل بشر بن سعيد عن عثمان مرسل بعد أن فرغ من بيان رأيه بيد شيء في الروايتين رجح رواية وكيع قال أبو أنس عن عثمان متصل وبشر بن سعيد عن عثمان مرسل هذا مرجح وليس المرجح أحد الدائمين أخذه مرجحا، ولكن هذا ليس المرجح، لأن أبا حاتم رحمه الله الآن هو ينشد كلاما جديدا يبين الاتصال والانقطاع في الروايتين، ليس هو المرجح. هذا الذي أنا أقول على الباحث أن يتأنى في ذكر المرجحات حين يرجح، هذا ليس المرجح. نحن نبحث في المرجح عن سفيان بغض النظر عن الإرسال والانقطاع، ما هو الراجح عن سفيان؟ ما هو الراجح عن سفيان؟ بغض النظر عن مسألة الانتصار، بغض النظر عن باب الإسلام، وسواء كان باب الإسلام، يعني حتى لو إذا رجح رواية مسلم بن سعيد عن أن هي الصواب عن سفيان، لن يلتفت إلى قضية الانتصار والانقطاع، ويكون الإسناد حينئذ ما هو منقطع ومتصل. إذا ترجح رواية الجماعة وأنه عن بسرى بن سعيد عن عثمان، ماذا يترجح؟ أنه بغض النظر عن الإسناد الآخر، فالمقصود أن هذا ليس بمرجح، هذا الذي أردنا ننبه عليه في هذا المجال شيئان. الشيء الأول أن أمام فرصة للترجيح بين أقوال الأئمة، وهي أن أبا حاتم وأبا زرعة إنما قارن بين رواية وكيع والمجال فقط، ثم تنتبه إلى قضية الترجيح. فتتأنى في المرجح، هل يصبح المرجح بتضييقه بكلام الأئمة؟ لأننا نحن نريد أن نضيف كلاما مفيدا، أما إذا كان الكلام الذي نضيفه يحتاج إلى مراجعة فهذا يعني إثقال بدون فائدة. هذه الأعمال التي أرى أنها أمام الباحث بالنسبة للاختلاف، ومن أهمها كما ذكرت قضية الترجيح في بين أقوال الأئمة. عندنا مسألة منفصلة الآن أو مرحلة من مراحل دراسة الأسانيد هي مرحلة النظر في الشواهد، وكما ترون الوقت الباقي لها قليل، لكن هو كافي. سأذكر السبب. نحن الآن نقول إذا فرغ الباحث من دراسة الحديث الأول الذي أمامه ينتقل إلى أي شيء؟ إلى البحث عن شواهد، إلى البحث عن شواهد. لكن الذي جعلني أخصص وقتا يسيرا للشواهد هو أمر واحد مهم. انظر الآن مثلا ابتداء الإسناد من أين يبتدئ؟ من الصحابي أو لا؟ لكن إذا تأملت في الحقيقة فإلى الصحابي سلسلة من حلقات الإسلام أو حلقة من حلقات الإسلام. إذا مدار الحديث على من في الحقيقة؟ على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام خلاصته نزل الصحابي الآخر بمنزلة راوي آخر وتستريح من كل شيء. الاسم مر بنا أنك إذا كان نبرا افرض في هذا الإسناد عطاء بن يزيد الليثي يرمي عنه سهيل وآخر، مثلا سهيل له رواة والآخر له رواة، الاسم مر بنا أنك ينبغي أن تحقق الرواة عن من؟ أن تصحح الرواية عمان عن سهيل وحده، ثم الرواية عمان عن الراوي الآخر، تنتقل بعد ذلك إلى من؟ إلى عمر، وبعد ذلك تنتقل إلى الصحابي، وبعده تنتقل إلى من؟ إلى الصحابة هم حلقة من حلقات الإسلام. وإذا عرفت هذا سهل عليك تطبق على الصحابة الآخر ما تطبقه على باب الإسلام. وسألخص الكلام في الشواهد، خلاصة الكلام في الشاهد إذا أردت أن تذكره كشاهد للحديث الذي قبله، هناك أمور أنت منها. أول أنك ستقوم بدراسة الأسانيد إلى أو الإسناد إلى ذلك الصحابي كما فعلت في أي شيء؟ في الحديث الذي قبله. تدرس الإسناد وتدرس الرواة وتدرس الاتصال والانقطاع وتدرس أيضا اختلاف الرواة. تدرس اختلاف الرواة فيما بينهم في ذلك الحديث الثاني ثم بعده والحديث الثالث ثم الرابع. وبعد الدراسة ستخرج هل هذا الحديث يصلح للاعتبار أو لا يصلح للاعتبار، هل الإسناد ضعيف أو ضعيف جدا، هل الاختلاف مؤثر، كما فعلت تماما في الحديث الأول. والاختلاف الوارد في كل حديث مثله الحديث الحديث الثاني، يعني مسألة الاختلافات في الحديث الواحد لا نعيدها لأنها طبق ما مضى في الحديث الواحد طبقه على الحديث الثاني، طبقه في الحديث الثاني يعني تماما ابتداء من أول مرحلة إلى ما أخذناه الآن قبل قليل مسألة الترجيح. إذن ما هو الجديد الذي تنظر فيه؟ انظر ما هو الجديد. بعض الباحثين إذا فرغ من دراسة الحديث الأول الذي أمامه يعني كزيادة في البحث يحصل له شواهد فيقول وهذا الحديث له شواهد، الشاهد الأول أو الحديث الأول عن عمر، الحديث الثاني عن أبي هريرة، الثالث عن كذا وكذا وكذا. وقد أو بعض قد يقع بعض الباحثين في مسألة كثرة الشواهد، بل وصل الأمر مع العلماء مثل السيوطي إلى أن يجعل كثرة الشواهد بمجردها ماذا يسميها تواتر، فإذا بلغ الحديث عنده رواه عشرة سماه متواترا، وعلى هذا بنى كتابه الأزهار المتنابرة وخط الأزهار. نحن نقول تحقق أولا من صحة الحديث في نفسه على ما مضى، واتبعناه اتبعناه الحديث الذي قبله، وهذا كله مضى. ما هو الكثير؟ انتبه الآن كثير، لا أقول قليل، كثير من الأحاديث، كثير من الأحاديث تكتب لها، فإن بعضها يعود إلى البعض الآخر. كثير من الأحاديث يعود بعضها إلى البعض الآخر، فرد حديث درست إسناده والمتابعات ثم ذهبت تبحث له عن شواهد، أحد الشواهد أو كل الشواهد أو بعض الشواهد يعود إلى الحديث الذي درسته. إذا لا يصلح هذا أن يكون شاذا. بعض الأحاديث إذا ذهبت لتستشهد به على حديثك وإذا هو يفسد عليك حديثا، يعني بدل أن يكون عارض ماذا يكون علة، وهذا هو الذي ننبه عليه. إذا بدراسة كل حديث لوحده هذا هو الذي مضى. الموضوع الذي معنا اليوم هو مقارنة الشواهد بعضها ببعض، ولا سيما مقارنتها بالحديث الذي نقوم بدراسته، لأن جمعك للشواهد إنما هو بغرض تقويم. انتبه الآن لبعض الأمور. هناك أمور أربعة تجعل الباحث يدقق النظر في الحديث الذي أمامه، هل هو حديث مستقل أو يعود إلى الحديث الذي مضى. الأمر الأول يعني يجعلك تندم كلها في حديث واحد، هي تتمر أو يعني يمر الأمر منها في حديث واحد. الأمر الأول بعض الصحابة يروي عن بعض، مثل أن يروي عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك الحديث الأول الذي قمت بدراسته وهو من رواية من؟ عبد الله بن عمر عن عمر. إذا وقفت على شاهد عن عمر ما الذي يوجب عليك حينئذ؟ ما الذي يوجب عليك؟ أن تنظر في احتمال أن بعض الرواة لا جاءك شاهد عن من؟ الحديث عن من هو الأول؟ عن عبد الله؟ عن عمر؟ مثل الحديث بني الإسلام على مثل حديث جبريل الذي أخرجه المسلم. طيب أحيانا يأتيك قد يذكر لك بعض الباحثين أو في بعض الكتب هذا الحديث بعينه عن من؟ عن عبد الله بن عمر. فستذكره أنت. إذا يكون الحديث كم رواه الصحابي الآن؟ صحابي. فهنا يقال لك إذا جاءت هذه القرينة تأمل في الحديث جيدا، ففي الغالب أن بعض الرواة جعله عن عبد الله بن عمر وإنما هو في الحقيقة روي عن من؟ عن أبي. إذا يرجع الحديث هذا إلى الحديث الأول، ويكون الحديث حينئذ هو إذا ليس له شاهد. نعم أحيانا يصحح الأئمة الحديثين مثل حديث مثلا ابن عباس في شاك ميمون يرويه ابن عباس طارة عن النبي وطارة عن من؟ عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمال بعض الأئمة وكثير من الأئمة إلى تصحيح الحديثين، لكن يقال لك انتبه قد يكون بعض الرواة حدث الصحابي الأول وجعله عن الصحابي الثاني مباشرة، إذا يكون الحديث واحدا. الأمر الثاني انتبه له، أحيانا الصحابي يروي الحديث يحكي فيه قصة صحابي آخر. إذا الصحابي الآخر أين جاء؟ في الإسناد أو في المتن؟ جاء في المتن. فربما بعض الرواة يجعله عن الصحابي عن صاحب القصة، فيكون أمام كم حديث حديثا. فكأن وتنظر في الاختلاف وفي كلام العلماء هل هما حديثان يصحان من رواية هذا الصحابي يحكي القصة ومن روايته عن صاحب القصة؟ هذا قد يكون، ولكن قد يكون الآخر أن بعض الرواة غالبا فلما نظر إلى القصة في الإسلام جعله من رواية الصحابي عن صاحب القصة. مثال ذلك الحديث الذي مر بنا، حديث مر بنا وهو الذي يرويه يحيى بن عداد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خمر الأيتام حين خدمت الخمر، هذا دخل الخلة فقال لا. في بعض الروايات أن السائل أبا طلحة، في بعض الروايات أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الرواة قال في بعض الروايات عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كم يكون الحديث؟ وإذا بالحديث يكون حقيقته واحد. نعم أحيانا في البخاري مثلا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صخرة، الحديث المعروف في زواج عبد الرحمن بن عوف. في البخاري أيضا من رواية أنس عن عبد الرحمن بن عوف، ولا مانع أن يروي الصحابي القصة ثم يرويها عن صاحب القصة، ولكن يتأمل الباحث كثير فأحيانا يجزم الأئمة أو يرجحهم أو يتبين من الخلاف أن ذكر الصحابي الآخر في الإسناد غلط. في أمر ثالث وهو كثير ما يأتي في الأحاديث تردد التابعي أو من بعده، يقول مثلا عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد، عن عبد الله بن عباس أو ابن عمر، أو هذه كثير ما تتحرك إلى أبي سعيد إلى واحد. وحقيقة الحديث أنه واحد تردد فيه تابعيه أو من بعده. ومثل ما وإن كان يمكن فصلها، أحيانا يستبدل الصحابي، استبدال الصحابي مثل مر بمثال ذلك وهو حديث عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعوام الليل لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعة. في بعض الروايات عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهما سمع. إذا جمعت هذه الروايات كم يكون الصحابي؟ وهو في الحقيقة لا مجال لكونه ثلاثة، لأنه يقول أنهما سمع عن البربر تابعي والتابعي واحد، وإنما هو إما ابن عباس وأبي هريرة، وإما أبي هريرة وإما ابن عباس وابن عمر. لا، قضية التردد هذه كثير ما تأتي في الأسانيد. الرابعة الذي ينتبه لها البائع وهو المهم أيضا نجوها لأهميتها، مر بنا قضية المدار. ماذا يراد بالمدار؟ الذي ترجع الراوي، الذي ترجع إليه الأسانيد والطرق. انتبه، إذا خرجت حديثين إذا كان مدارهما على شخص واحد فضع في ذهنك احتمال كبير، احتمالا كبيرا أن يكون الحديث أو أن يكون أحد الحديثين يعود إلى الآخر، وأن أحد الحديثين غلط خطأ من بعض الرواة. متى يكون هذا أو تضع في ذلك هذا؟ إذا كان مدار الحديثين على شخص واحد. حتى الأمور الأولى يكشف هذا، لكن يعني هذا ليس فيه الأمور الأولى. أنت الآن بهذه الأمثلة، هذه أمثلة مثل هذا المثال. الآن هذا المثال مداره على زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس، حديث إذا دبغ الجهاد فقد طهر. طيب، يرويه عن زيد بن أسلم جماعة كثيرون، جماعة منهم مالك وسفيان وأيضا محمد بن مطرف وسليمان بن بلال وجماعة كثيرون. يقال في هذا الحديث هو المشهور عن من؟ عن زيد. انظر الحديث الآخر يرويه محمد ويروى عن محمد بن مطرف، أخرجه ابن جرير والدارقطني، وهذا أخرجه مسلم الأول وغيره، عن نفس من؟ زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن عائشة. هذا يقال أنه لغير مشهور، وهذا يسمى المشهور. فالأئمة ماذا يقولون؟ يقولون المحفوظ عن زيد بن أسلم حديثه عن ملك. إذا هذا الحديث استفدت منه في الشواهد وما استفدت منه؟ لأنه عاد إلى حديث واحد. طيب، لو كان أول حديث وقفت عليه هو حديث عائشة، ماذا يكون الحديث الأول بالنسبة لحديثه؟ ماذا يكون؟ هو في الحقيقة يكون يعني مثلا حديث عائشة، ما الذي أكثر في حديث ابن عباس؟ ما أكثر شيئا، لا شهد له ولا أكثر في ضعفه. لو صح لكان شاهدا، حين رجع إلى الحديث الأول ما صار شاهدا ولا أثر له من ناحية المغرب. لكن اضرب المسألة معكوسة، لو كنت أول حديث وقفت عليه حديث من؟ عائشة، ثم وقفت على حديث ابن عباس فنظرت في طريقه، فإذا هو مداره على زيد، وإذا المشهور عن زيد هو حديث ابن عباس، ماذا يكون بالنسبة لحديث عائشة؟ ماذا صنع علة له؟ إذا قد يكون الشاهد الذي تريد أن تعمد به الحديث الأول قد يكون، وهذا كفيل. يعني الشاهد خلاصته له ثلاثة أحوال، إما أن يفيد قوة، وإما أن لا يفيد إذا كان ضعيف، أو كان هو المضعف هو الذي فيه علة، والحالة الثالثة ما هي؟ أن يعل حديثك ويفسد عليك الحديث الأول، وهذا كفيل. هذا كفيل. طيب، هذا مثال. خذ مثال آخر. هذا المثال، نعم هذا المثال مما يعني ترى كل ما روى مثل الاختلافات والمرجحات ومنهج الأصوليين ومنهج الفقهاء كله يأتي إلى قضية الشواهد والنظر بينها، لأننا اعتبرنا الصحابي. نعم مصعب بن المقدام عن سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمس الرجل بكره بيمينه. هذا الحديث اخرجه ابن حبان تفرد به ابن حبان حتى ما اخرجه ولا اصحاب كتب ولا واحد من اصحاب الكتب السته. هذا الحديث لما ذكر بابي حاتم وابي زمعه ماذا قال؟ قال هذا اخطا فيه مصعب بن مقدام وانما اصفراه ان السفيان الثوري يروي عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده ان المشهور عن ابي قتاده اخرجه البخاري وابو داود والترمذي وغيره. لماذا قال ابو حاتم؟ ظاهر الامر لانه يعني له رواه كثيرون جدا عن يحيى ابن ابي كثير ورواه عنه جماعه منهم ايضا سفيان بن عيينه ومنهم جماعه كثيرون ايضا. اما هذا حديث ابي الزبير فما رواه الا مسعد بن مقدام وهو صدوق له اوهام وايضا ما رواه احد عن ابي الزبير غير سفيان الثوري بحسب هذه الروايه والا هو حقيقه ما هو. اذا لو اردت انا مثلا ان اخرج حديث صحيح ابن حبان حديث ابن حبان سابحث له عن شاهد وهذا يفعله بعض الناس يقول يشهد له حديث ما ابي وانت اذا تعملته فاذا هو عله له وهذا من ادق ما ينتبه له لانك اذا جمعت طرق الحديث الواحد يعني من الممكن ان تنتبه لهذا لكن ان تربطه بحديث اخر فهذا هو الذي يحتاج الى جد ويحتاج الى انتباه وهو ما ذكرته اذا كان مدار الحديثين على شخص واحد لكن المشكله الان حتى هنا ليس المدار المدار على من هنا في حديث عبد الله بن ابي قتاده على يحيى وقد يكون على عبد الله او المراه من غير يحيى بن ابي لكن أكثر ما يكشف لك هذا العلم ما هو إذا كان مدار الحديثين على شخص واحد يكشف لك إذا كان أحد الرواة الذي مثلا هو الثوري هنا قد روى في عبد الله بن أبي قتادة. طيب انظر هنا يأتي معنا مرجع أو انتباه تنتبه له يعني الباحث سيمر به كثير من الأسانيد وسيقع في ذهنه إذا قيل مالك عن نافع ماذا تقول بعده ابن عمر ماذا نسميه هذا سلوك الجادة. أنت من الآن للحديث هذا مثلا هذا هو الذي يجعل الرواة تغلطه مسألة سلوك أنا قلت لكم في الأمس إن سلوك الجادة أكثر ما يظهر أثرها في المقارنة بين حديثين. انظر معنا في المثال الذي سمعنا الان روى جماعه عن عبد الله بن عمر ومنهم يحيى بن سعيد وقطان وكبار الائمه عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن ام سلمه الحديث المشهور الذي يذكر في عهد الفطره انها تجاوز في بطنه نار جهنم. لكن تفرد من بينهم حماد بن سلمة فرواه عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر لماذا فعل ذلك حماد؟ أسأل هذا عليه فذهنه ذهب مباشرة إلى من؟ إلى ابن عمر. فلهذا لم يتواضع إما في توجيه رواية الجماعة عن جماعة أيضا منهم قرط بن سنان وهشام بن الغاز هؤلاء من أصحاب الأكل لكن ليسوا من أصحاب الكبار رواه أيضا عن نافع عن قبل في الإسناد الأول ماذا نقول فيها؟ نقول المحفوظ عن عبيد الله بن عمر عن حديث من؟ أم سلمة. انتقل الآن إلى نافع رواه قرط بن سنان وهشام بن الغاز عن نافع عن سيدنا عمر انظر هنا مالك وموسى بن عقبة أيوب وغيرهم رواه عن نافع مثل رواية من المشهور عن عبيد الله. إذا نقول المحكوم عن نافع وجعله عن أم سلمة وهشام بن الغاز وابن سلك الآن الطريق المعروف. إذا لو كنت نبحث عن شاهد لحديث أم سلمة وذكرت حديث ابن عمر، هذا يقال لك هذا الشاهد لا يصح لأنه رجع إلى الحديث إلى حديث أم سلمة. ومثل العكس لو كنت نبحث في حديث ابن عمر وتقول مثلا ويشهد لصحته، وهذا يفعله كثير من الأحاديث، إذا كان الشاهد في الصحيحين مباشرة جزم بصحة في الحديث الآخر وهذا غير صحيح لأنه يعود إليه، انتهى كلام الأئمة على أنه يعود إليه، فليس فلا يشهد له الحديث الآخر بل يعده ويضعفه. هنا حديث مشهور أيضا مثله في سلوك الجادة حديث الدين النصيحة، هذا مشهور أخرجه مسلم وغيره عن سفيان بن عيينة من طرق عن سفيان بن عيينة، أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. بعض الرواة رواه عن سهيل إلى أي سهيل ينصر إلى من دعي سهيل مشهور هذه سلسلة سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة فيسلكها بعض الرواة. حينئذ حديث أبي هريرة هذا لا يصبح شاهدا لحديث تميم الداري لأنه رجع إليه. سلوك الجادة هنا من أهم المرجحات في قضية رجوع الشاهد إلى الأصل أو أن الشاهد أعلى الأصل. مثله هنا بعض الذين كتبوا في حديث الذباب، حديث الذباب معروف أخرجه البخاري ومر بنا أن له طريق واحد مشهور هو طريق عقبة المسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة وله طرق عن أبي هريرة، لكن بعض الذين كتبوا فيه يثبت صحته ذهبوا يبحثون له على الشواهد. انظر هذا الشاهد، هذا الشاهد هو أخرجه ابن قتيبة والبزار من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك أخر حديث الذباب، لكن الأئمة وجدوا له رواية عن حماد بن سلمة عن ثمامة عن من؟ عن أبي هريرة. إذا رجع الشاهد إلى حديث العظيم ما استفدنا من هذا الشاهد، لا سيما وعبد الله بن المثنى هذا أو أبو حاتم أبو زرعة أعلمه بحديث حماد، لكن واحد منهم يقول عبد الله بن المثنى سلك الجادة والآخر يقول أبو حاتم سهل بن حماد هو الذي سلك الجادة، اختلف في من يحملان الخبر فقط، وإلا اتفق على أن الصواب رواية من حماد بن سلمة عن ثمامة عن أبي هريرة. وقال في رواية عبد الله بن المثنى إنه سلك الجادة، لأن ثمامة بن عبد الله بن أنس غالب رواياته عن من؟ عن جده أنس بن مالك. وهذا الحديث لو صرح لك قوي، لكن ثمامة بن عبد الله لم يسمع من أبي هريرة وهو الذي ترجح. إذا يكون هذا الإسناد إلى أبي هريرة ما صفته؟ ضعيف من جهة الانقطاع، ومع ضعفه تبين أنه علة لحديث الناس. فالمقصود أن قضية الشواهد هذه أمرها دقيق جدا، لأن الباحث أحيانا إذا فرغ من دراسة الإسناد والحديث لا سيما في الدراسات في الشهادات في الرسائل العلمية أكثر ما يكلفون الباحث بأي شيء بدراسة الحديث الذي أمامه، ثم إذا فرغ منه سرد عدد من الشواهد بعضها في الصحيحين وبعضها في كذا وكذا وذهب إلى تأييد الحديث دون تدقيق النظر في هذه الشواهد. وكما ذكرت بعض الشواهد يعود إلى بعض، وبعض الشواهد يعد الحديث بدل أن يشهد له، وبعضها لا تستفيد منه بسبب أن حديثك هو علة للحديث الشاهد الذي أردت أن تستشهد به. وبعض الشواهد بلا إشكال بعضها يشهد، يعني بعض الأحاديث يشهد لبعضه، كما أن بعض الرواة تشهد روايته لبعض، لأن حقيقة الشاهد أن الصحابي تابع الصحابي الآخر. ولذلك بعض العلماء يسميها كلها متابعة، وبعضهم يسميها كلها كلها شرع. هذا الأمر يسير، إنما اصطلح على أن رواية الصحابي الآخر يسمونها شاهد، وأن الرواة يسمونها متابعة. وإلا إذا تأملتها فإن أبا هريرة مثلا إذا روى حديثا ورواه من عبد الله بن عمر نقول أبو هريرة تابع من؟ أو عبد الله بن عمر تابع أبا هريرة. هذه قضية الشواهد، إذن هي جزء من دراسة الأسانيد، لا تختلف عن الدراسة السابقة، ولكن يتأنى فيها كثير من جهة أن بعض الباحثين يفصل أو يفصل دراسة الشاهد عن الأصل، أو يفصل الأصل عن دراسة، أو يفصل الشواهد بعضها عن بعض. ولولا أني رأيت هذا في بعض يعني من يكتبون أو يخرجون لما أخطأوا وشهدتوا على التنبيه عليه. وهذا قضية رجوع الشاهد من أهم ما اهتم به الأئمة، لأنها مغنة إلى يعني أن يغفل عن وأن يظن أنهما حديثا أو أنهما حديثا. هو في الغالب أن العلم يتكلم في الغالب، في الغالب أنهم يتكلمون، ولهذا أو ينبهون على أفعال، ولهذا قليل من الباحثين أو يعني ممن يدركون أهمية تحفة الأسرار. لهذا طبعا الجريدة تحفة الأسرار ما الذي فيها من مميزات السهول هذا، لكنها أذهبت فائدة تحفظ، يعني أهم فائدة أو أهم فوائد تحفظ الأسرار التي يظن بعض الناس أنها لمجرد التخريج، من أهم فوائدها بيان الاختلاف ولا سيما في الشواهد. فيقول كالمزي إذا ساق حديث مثلا عن الزهري من رواية معنى وزفيان رواه فلان وفلان عن الزهري فجعلوه من مسند عائشة أو جعلوه من رواية معنى أو فيذكر لك الاختلافات، يضع في بالك أنت بين أو لازم بين هذه الروايات، ويفعل الأئمة المتقدمون. لكن في التحفة، في التحفة مليئة بهذه التنبيهات إلى رجوع بعض الحديث إلى بعض، أو إلى وضع انتباه للقارئ لكي يوازن بين الروايات. ومسألة يعني كتاب التحفة في الحقيقة هو كتاب علل حقيقة، لتنبيهه بهذه الطريقة هو كتاب علم. ويعني كنت أكتب في موضوع التحفة لكن ماذا يسرى الوصول إلى هذا، ذكرتها مسودة في بيان أهمية كتاب التحفة في بيان علم الأحاديث واختلاف الأسانيد سواء في الحديث الواحد أو في بين حديثين، لا سيما بين حديثين. هذا هو الذي يذكر منه المزي وايضا ابن حجر في النكت، فهو كتاب في الحقيقه كتاب في اختلاف الاحاديث وعلمها. اذن الجواب هو ان الائمه غالبا ما ينبهون، لكن قد يكون هناك حديث من ما نبه على الائمه او يعني كلام ما حفظ أو ما وقفت عليه الآن ينتبه الباحث لهذا. الأقل شيء يشير إشارة، يشير إشارة إلى أن مشروع فلان هو حديث كذا، المشروع هو حديث كذا. نعم. يعني قد يكون في دراستك للشاهد ما يوجه حد وجهين، هذا تدرسه منفصل، لكن يقال لك ليست هذه نهاية المطاف، هذا الوجهين. يعني مثل يعتبر الصحابي سلسلة تحلق من داخل باب حلقات الإسلام، إذا ضربتم أصلنا حتى تصل المتابعة واحدة واحدة حتى تصل إلى ماذا؟ إن الصحابي هو إلا أنك سميته سميته شهادة في هذا الصحابي. يعني يمكن أن يترجح الواقع يعني من الممكن أن يكون أن يتبين لك هذا الكلام. يعني يمكن أن يتبين لك من دراستك للشاهد غير ما رجحته في دراستك بالبحث. هذا ممكن إيه، لكن يقال لك أن دراسة الأسانيين ما تنتهي عند مرحلة. والأصل أن المباحث ما قال أن الحديث لا تتبين لك عيب له حتى تسمع أو الباب لا تتبين حتى تسمع طرق أو طرق. ومنها الصحابي الآخر، لأن اعتبرنا أن الصحابي جزء من متابعة الحديث. هذا هو هكذا مسكرة الباحث. إذا فرق عن دراسة الصحابي واحد ليس في هذه النهاية المطار بقي عليه لأقل الأحوال أن ينظر في الشواهد الأخرى نوعا مستعجلة لئلا تفسد عليه حديثه. أقل الأحوال هذا. هل يمكن شرح حديث الذباب الأخرى مع توضيح كيف يكون سلوك الجادة فيه؟ اللهم وصد الله تعالى في أمامنا وهي فهمها سهل. الآن عبد الله ثمان بن عبد الله غالبا ما يروي عن جده أنس بن مالك، غالب رواياته يعني إذا قيل ثمان بن عبد الله ما يقال بعده مثل ما يقال ثابت البناني بعده أنس بن مالك. روى حديث عبد الله بن مكنى وعن أبو عبد الله سهل بن محمد ووقع عبد الله بن مكنى عن ثمان بن عبد الله عن أنس بن مالك. هذا الإسناد لو جاء لوحده لكان إسنادا قويا لو جاء لوحده، لكن